ترفت فإن مت فان عيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا أنا رواية إذا مت، مت ومت ولا كلاهما. كله فيه كله فيه، فإن مات متم يموت فهو ويميت، مسلم في القرآن كذلك. لأن مات يموت ويميت ويمات، صحيح. فمن أعز زوجته منه المبيت كذا يمات ويموت ويميت، ويميت. لأن فيها مت وممكن ميت. نعم، فلا إذا مت فان عيني، يعني عيني معناها الكلمة المآثي، نعي الميت معناها بكى عليه قيم هاي الطقوس اللي أهل الجاهلية. نعم أيوة، مع كل أفعالي بما أنا أهله معناها بما أنا أستحقه، شقي علي الجيب معناها شيء يفعله الندب يفعله الجاهلية الميت. لا تحم إذا لا تحمل شاوزا ولا لا حان يوما أن يبوك يموت أبوكما، لا تحمل شاوزا ولا تقطع شعر، ولا هو المرء الذي ليس جاره مضاما ولا خان الصديق ولا غدر، يعني هو شيء يفعله الجاهل من البكاء والنواح وكذا، ممكن أن يكون الناس ما زال الناس يفعلونه الآن، ما يفعله الناس عندكم في تونس بعض الأحيان. لا لا والله ما أذكر هذا، لعله قليل. إذا تأثرت المرأة جدا تصيح وكذا، ما تقطيع وكذا، ما رأيت. الحمد لله. الحمد لله. ابنة معبد، ما هذه هي شيء متخيل ولا فعلا هي حبيبته ولا كذا؟ لا أدري، لا لكنها هي ظاهر أنها حبيبة، الله أعلم. سقي علي دايما ابنة معبد. نعم قال: ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. تجعلني كامرئ شخص ليس همه معناها قصده كهمي، ولا يغني معناها ينفع، غنائي نفعي، قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا، قولوا لا أحبتي لا تبعد وقد بعد أي لا تهلك وقد لا تبعد. الهم يعني بعد حميد الهمة. رجعي شوي زيادة السكر. الهم هو الهمة ولا نعم، إيش؟ الهم. الهم القصد والإرادة، لا تهمني ليس همه، يعني أنا همي في معالي الأمور، ولا تجعلني كيف واحد همه ليس كهمي، ليس قصده إرادة المعالي المسائل هو علقمة مسائل شيخنا قال: كهمك فيها بالرداف خبيب. كهمك يعني ما هي ناقة، قصدك. يعني معناها ما تريد يعني الناقة، إذا الناقة يعني كهمك معناها قصدك، ما تريد منها من سرعة المشي ودماثته، هذا موجود فيه واضح. قصدك جميل. بالرداء، بس ما إذا كان فوقها اثنان ذاك سبحان يعني لا يحمل ناقة قوية. الله. جميل نعم جميل. نعم قال: بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا ذليل بأجماع الرجال ملهدي. كثير من الهجو، لا تجعلني كيف هذا الرويبض اللي هو بطيء عن الجلاء، الجلاء تعني ذو الأجل وهو الأمر العظيم، إذا وقع أمر عظيم في القبيلة هو يتقهقر يتأخر، فيأتي هو الأول. أنا كمرئ ليس همه بطيء عن الجلاء سريع إلى الخنا معناها القبيح مروءته، خنا القبيح مروءته، ذليل ملهد بأجماع الرجال، ملهد يعني مركوز، مركوز مركوز بأجماع الرجال، بأجماع الرجال مفعول جعل المرسول متعلق ملهدي، ما معنى ملكوت شيخنا؟ ملهد معلش أنا العربية تعبان. يعني ما انت مخنث؟ لا لا لا لا، انت تعرف اثنين عملوا ملاكمة بينهم، بين ملاكمة لكزه. وعاد مثل ينكش وكزه. نعم جميل. نعم صحيح. الأعلم هنا قال: لكز ووكز بمعنى واحد، فوكزه موسى ولكزه. جميل واضح. في إجماع مقنع. جمع جمع، أن يجمع أصابعه في مرة ويضرب بها، كيف بحال عمل واحد بوكس، عمل بوكس بوكس، اي بوكس يعني، هذا يبوكسي وهو دائما وهو ذليل يعني، يبكسة ولا ايش يبكسة؟ اي بوكس نعم، وذليل يبكسوه لا يدفع عن نفسه. جميل، جمعنا بين الفرنسي والانجليزي الله المستعان. قال فلو كنت وغلا في الرجال لبرني عداوة. نعم نعم نكلم نعم شيخنا، حدا تعمل لي لا لا نكلم حدا تعمل لي شاي، عملت لي شاي ما هو جيد. الله يهديها الله ان شاء الله. المهم زيد اعيذوها من اللكز والوكز شيخنا البوكس. زيد شوي زيد السكر حمد الله يحفظك. قال فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد. إذا كنت وغلا، الواغل الداخل والقمع ليس منه، داخل والقمع نعم، داخل والقمع ليس منه، لو كنت وغلا في الرجال يعني لضرني عداوة ذي الأصحاب، لو كنت هكذا لضرني عداوة الأصحاب، الناس اللي لهم أصحاب، والمتوحد يضرني كل أحد، متوحد معناها المنفرد، متوحد المنفرد نعم. ولكن نفى عني الرجال جراءتي وصبري وإقدامي عليهم ومحتدي. نعم يفتخر بشجاعتي، لكن نفى عني الرجال، رد عني الرجال جراءتي يعني إقدامي وصبري، صبر وحبس النفس على ما تكره، وإقدامي عليهم جرأتي عليهم ومحتدي، محتد الأصل أصلي يعني من بكر، سيقولون من بكر إذا ما ضربوا وبني تعليب ضراب المهم، يذكر شهير يفتخر بشجاعتي قبيل. لعمرك ما أمري علي بغمة النهار ولا ليلي علي بسرمدي. لعمرك معناها قسما بعمرك، عيد يمين نعم، ما أمري علي بغمة، ما ملتبس علي أمري، يعني أنا أنفذ الأمراء ولا يلتبس علي ما أفعل، حميتين ولا ليلي علي بسرمدي دائما، يعني أظن أنه يقصد أنه لا تلتبس عليه الأمور. هنا عندي قال أي ليس بالدائم غير المنقطع، والمعنى أنه إذا نزل به هم تلقاه بالصبر فلم يطل ليله كما يطول ليل المحزون. ويوم حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراته والتهدد. هذا يوم حبست، ها؟ عطف على المعرف على عوراته والتهدد، ما هو جميل، ما يعجبني هذا، أحس فيه ثقل. نعم نعم، من حبست النفس، كل يوم من حبست النفس عند عراكها، يعني العراك معروف حرب، حفاظا محافظة على عوراتها، العورات القبائح يعني يحافظ على مروءته لا يفر ولا التهددي معناها يعني تهدد العدو، التوعد من التهدد، التوعد من الأعداء. هو هنا يقول أعلم العورات جمع عورة، وهي موضع المخافة، والعورة أيضا الفعلة القبيحة كالانهزام ونحوه. يعني الإنسان اليوم إذا قلنا في الدعاء في أذكار الصباح والمساء اللهم استر عوراتي، المقصود به موضع المخافة، ليس الفعل القبيحة ولا حتى الفعل القبيحة تدخل، ممكن تدخل لأن ستر العورة مطلوب، الفضيحة يعني عدم الفضيحة أمام الناس، الفضيحة يحرم، لا ينبغي الإنسان يحرم عليه من يذكر قبائح، ستر العرض واجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القذرة كل الناس معافى إلا المجاهرين. نعم. ويوم حبست النفس عند عراك حفاظا على عوراته والتهدد، التهدد ايش؟ توعد من الاعداء، هدده معنا توعده بالباطل. جميل. على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. على موطن مكان يعني مكان الحرب، حافظ على نفسه من الهزيمة هذا المطيء. يخشى يخاف الفتى الرجل مثلا الشخص عنده والله داء الهلاك الموت. فتاة تعتل معناها تتعارك فيه الفرائس دمع فريصة هي لحمة في الكتف هي أول ما يرتعد من القائف. نعم. شك الفريسة بالمدرة فأنفذها. فرعدي تطالب. أي فرائس وتطالبها. وفي الحديث البخاري في حديث الوحي كيف فرائسه؟ فرجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف فرائس ترجف كيف أنا أحفظ الحديث. كيف الحديث ترجف نسيت الحديث فرائسه فقال زملوني زملوني ترعدي قال أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد. واضح معناه ما فيش الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا لأن غدا قريب. هذا هو عبر به عن الموت والله أعلم. عجيب عجيب أقرب الموت أعداد النفوس بمعنى أن كل واحد سيموت سيأتيه ملك يقبض روحه كل نفس ذائقة. الأعداد الأعداد المياه الأعداد جمع عيدين مياه مياه الماء الكثير المورود جمع عيدين الماء المورود أيوة. ما معنى هذا أرى الموت كالماء يعني الذي يغمر الناس معناها ذاك الماء الذي تشربه من الناس الناس كلهم لابد لهم من الماء. جميل هذا جميل هو رياض تورات. ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا هذا الشهير ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي بتات الموعد المتاع المتاع أتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا لم تشتري له متاعا لعله يأخذ الزاد ونحو ذلك. ما معنى ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود يعني من لم تطلب منه الإتيان بالخبر من لم تشتري له الزاد لعله انظر لعلم عنده أقول من لم تبع له بتاتا هو كقوله من لم تزودي يعني أسأل على من لم تزودي إيش تزوده يعني تشتري منه وتعامله في التجارة لم تشتري له المتاع الزاد الزاد الزاد كان يريد أن يسافر يحمل معه الزاد يأكل ويشرب هذا هو الزاد. أنت لم ترسله تشتري له الزاد ولم ترسله يأتيك بالخبر يجيئك بالخبر فهمت. لن تعمل البريد كانوا يعملون البريد على الدواب البريد هذا اللي يحمل البطاقات ويحمل الرسائل هو يأتيك بالأخبار من لم تبعثه من لم تشتري له الزاد وترسله وهو يجيئك بالأخبار أخبار تنتشر في كل مكان يتناقلها الناس عن أي خبر يتكلم عنه عن كونه شجاعا وما مضى ذكره ولا إيش الله أعلم ممكن أن يتكلم عن الفضائل عن من عنده فضائل ستنتشر ومن عنده رذائل ستنتشر يحملها الناس الله لعله طبعا. قال هنا عندي الأصمعي الأعلم قال قوله ويأتيك بالأخبار من لم تبع له قال الأصمعي لم يجأ أحد بهذا البيت غير جرير وكان قد سئل عن أشعر الناس فقال الذي يقول ما أقرب اليوم من غدي ولم تضرب له وقت موعدي جميل جرير. هذا جرير يريد يريد طرفة طبعا يتكلم عن طرفة نعم. الله يجزاكم خير شوي. انتهى هذا آخر بيت عندي أنا حقها صحيح؟ نعم صحيح صحيح هو إن شاء الله بعدين نأخذ ما بقي من أشعاره هي قليلة إن شاء الله إن شاء الله الله يجزاكم نعم في بيت هنا أصفر مضبوح نظرت حواره على الناس واستودعته كلف مجمدي بعض النسخ جميل ليس في نسختي التي ليس في نسختي العلم لا لا ليس عند العلم لا لا ليس عند العلم آخر شيء عند العلم هذا هي 100 بيت على التمام نواصل معه إن شاء الله بإذن الله ننهيه إن شاء الله ما هو طويل لا لا الله في كثير في لغة كثيرة هو حوشي شوي أنا أحبه سبحان الله الله يحفظ شيخ ويبارك فيكم أمين يرعاكم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله أنا في واحد قال انه مهندس